حياتنا مليانة مرايات، وانت نازل بتبص في المراية، في الأسانسير بتبص تاني، معدي جنب محل بتتأكد ان البدلة حلوة، في العربية دايما عينك على المراية. المراية بتحكي حكاية، ساعتها ممكن تكون مش عاجباك أو تتسرع في إنك تحكم على الشخص الموجود في الحكاية، بس لو دققت أكتر هتعرف إن القصة منطقية. وممكن كمان تريحك. صورة النبي وحياته عاملة زي قصتنا مع المراية، بعضنا بيشوفها من زاوية ضيقة، حروب ومعارك مستمرة، لكن لو شفناها من كل الزوايا هنعرف إن حياة النبي رحمة وخير وحب وسلام. دور كل واحد فينا إنه يعرف ويشوف حياة النبي من الزاوية الصح ونوصلها للعالم كله. نبي الرحمة والتسامح.